الجديد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه وإياكم، وفيه خير وصلاح وأجر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل تعلمنا وعلمنا وتعليمنا خالص لوجه الكريم. والإنسان دائما عليه أن يحاسب نفسه ويحتسب الأجر في جلوسه وفي حضور مثل هذه المجالس. أعرف أن كثيرا منكم ربما يستصعب أو يستكثر هذه الفترة الطويلة أو هذه المدة الطويلة التي يجلسها من بعد صلاة العصر إلى من بعد صلاة العشاء. وفي الحقيقة بلا شك أحيانا هذه المجالس قد تكون ثقيلة، لكن الإنسان إذا احتسب الأجر أجر عليها. ولذلك أنت كل يوم تأتي إلى هذا المقام وإلى هذا المجلس عليك أن تتذكر أنك في عبادة. فطلب العلم عبادة من العبادات، بل هو من أجل العبادات. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالقرآن والعبادة ونحو ذلك أحيانا قد يستثقلها الإنسان، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما سأله بعض الأسئلة، قال: وإنه ليسير على من يسره الله عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فهذه أيضا القرآن، الله سبحانه وتعالى مع كونه قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال أيضا في آية أخرى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. وقال الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فتيسير العبادات وتيسير طلب العلم وتيسير هذه الأشياء على الإنسان من عبادات من نعم الله على العبد. إذا وجدت في نفسك إقبالا على العلم، إقبالا على العبادة، إقبالا على الخير، فاحمد الله على هذه النعمة. وإذا وجدت في نفسك نفورا واستثقالا لها، فاستعذ بالله من هذا الأمر الذي نزل بك، فإنه بلاء. ولذلك الإنسان قد يثبط عن الخير وقد يثبط عن فعل الطاعات. ولذلك الله يقول الله سبحانه وتعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما جاء لهذه الآية وفسرها قال: أعوذ بالله، قال: أستعيذ بالله، أو نحو ذلك من الكلام. فقال كلاما فيما معناه أنك إذا وجدت في نفسك استثقالا للطاعة فارغمها على فعلها، فإنها ستفعل هذه العبادة كارهة ثم تفعلها بعد ذلك طائعة. ولذلك قال: يعني نستعيذ بالله من ذلك، أن يكون الله قد كره انبعاثنا على فعل بعض الطاعات. فالإنسان أحيانا قد يستثقل بعض الطاعات بسبب معصية أو بسبب ذنب وقع فيه، فيجي في نفسه لا يستطيع قيام الليل، لا يستطيع فعل السنن الرواتب، لا يستطيع صلاة الضحى، لا يستطيع أن يفعل بعض الطاعات سواء من العبادات اليومية أو الصيام أو القيام أو نحو ذلك. وذلك إذا فتح الله عليك بابا من الخير فالزمه. إذا فتح الله عليك قيام الليل إلزم هذه الطاعة. إذا فتح الله عليك مثلا صلاة الضحى إلزم هذه العبادة. إذا فتح الله عليك في فعل السنن الرواتب إلزم هذه العبادة. أي عبادة فتح الله عليك إلزمها، خاصة وأنت في شبابك، لأنه سيأتيك يوم أيام يتقدم بك العمر فلا تستطيع الصيام، لا تستطيع القيام، لا تستطيع فعل هذه الطاعات. فالله سبحانه وتعالى يكتب لك ما كنت قائما به وما كنت تفعله أنت في شبابك بصحتك. بعد ذلك الإنسان كما أنه يتاجر في بعض التجار الذين يتاجرون في أمور الدنيا يتسابقون ويتنافسون، فنحن طلبة العلم ونحن الذين نعبد الله من أولى الناس أن نتنافس في هذا الأمر. فكما أن التاجر يحاول أن يقتنص الفرص، كذلك أنت يا طالب علم اقتنص الفرص في شبابك، في فتوتك، في قوتك، يقتنص هذه الفرص. فلذلك هذه الطاعات التي تفعلها وأنت في شبابك في صحتك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما مرض يوما وجاءه يزوره أصحابه كان يبكي، فقال له: لما تبكي؟ قال: نزل بي المرض في حال فترتي، في حال فتوري. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. شرة يعني تجي في نفسك نشاط وحماس تريد أن تفعل بعض الأشياء، فإذا وجدت في نفسك هذه الفرصة أقبل على الخير. صحيح أنا لا أقول لك أجهد نفسك، حمل نفسك ما لا تطيق، لكن يكون ذلك بتوسط باقتناص هذه الفرصة التي فتح الله عليك. ثم بعد ذلك لو وجدت في نفسك شيئا من الفتور أحملها على الجادة، أحملها مثلا على فعل الطاعات. يعني ماذا أحملها على الواجبات؟ يعني ماذا فرض على الناس أو ما أقول فريضة، يعني هذه السنن الرواتب أو بعض هذه العبادات لماذا يفعلها الإنسان؟ من ضمن ما ذكره أهل العلم أن الإنسان إذا أصابه الفتور أحيانا يترك بس فقط هذه النوافل، لأن كل سنة لابد أن تمر به فترة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أصابك الفتور تستطيع أحيانا ما تستطيع تقوم الليل، لكن أهم شيء أنك تحافظ على الواجبات التي هي صلاة الفريضة. وأحيانا إذا تصلي الفريضة لا تستطيع أن تصلي السنة الرواتب التي قبلها أو التي بعدها، لكن أهم شيء أنك تحافظ على السنة على الفريضة. لكن إذا أنت أصلا ما عندك شيء من هذه الواجبات أو هذه من السنة الرواتب أو من هذه العبادات، الشيطان إذا تسلط عليك يتسلط عليك على فعل هذه العبادة الواجبة عليك، فتجد أحيانا لا تستطيع تصليها في المسجد، أحيانا تؤخرها مع ما بعدها، وأحيانا تتركها. فإذاك من وجدت فيه تساهلا وتساهلا في فعل الواجبات يستحيل أو نادرا ما تجده يحافظ على قيام الليل، يحافظ على سنن الرواتب، لأن الشيطان تسلط عليه. فالشيطان إذا تسلط على عبد نسأل الله السلامة والعافية يتسلط عليه في العبادة الواجبة. فإذا احمدوا الله على ما من به عليكم من طلب العلم. ومن من أهم الأشياء أن الإنسان إذا رأيت أو أنت بنفسك حاسب نفسك إذا وجدت أنك كلما تعلمت شيئا عملت به، هذه من دلائل الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلب هذا العلم. أما إذا وجدت نفسك أنك تأخذ العلم وغيرك وأنت قبل طلبك للعلم وبعد طلبك العلم سواء، فاعلم أن في قلبك شيء من الدخل، فراجع نفسك. وإلا فمن أهم دلائل الإخلاص أن الإنسان كلما تعلم شيئا عمل به، وكلما تعلم شيئا ازداد تقوى وازداد مخافة لله سبحانه وتعالى. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن العلم هذا يزيد الإنسان قربة إلى الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان الذي يطلب هذا العلم فقط لأجل الشهادة أو لأجل شيء من حبوب الدنيا، فهو بلا شك على يعني خطر. من يطلب هذا العلم مثلا لأجل حظوة من حظوظ الدنيا فهو على خطر. ألا أقول لكم مثلا أننا يعني أن الإنسان أحيانا يستطيع أن يخلص لله 100%، إنسان يجاهل كي يخلص لله 100%. وذلك يقول أهل العلم وجد في نفسه الإخلاص وإخلاصه يحتاج إلى خلاص، وبعضهم يقول وجد في نفسه الإخلاص وإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. الإخلاص الإنسان صحيح يجاهد نفسه لكي يخلص لله سبحانه وتعالى، لكن لا يكون حظك ولا تكون همتك الأولى هي طلب الدنيا. وذلك الإنسان دائما يحاول أن يقبل على الله سبحانه وتعالى. إنسان كلما يتقدم به العمر كلما يحاول أن يكون غده أفضل من أمسه، وسنته المستقبلة أفضل من سنته الماضية، وهكذا حتى يصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان لا يعني لا يدري متى يأتيه اليقين. وغير ذلك أن الإنسان أصلا لا بد أن تعلم أنك في مراتب الدين، وكما قال الصحابة رضي الله عنهم بعض الذين أسلموا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. فالإنسان يبدأ بالإسلام ثم يصل إلى درجة الإيمان ثم يصل إلى درجة الإحسان. نحن نتسابق إلى الله سبحانه وتعالى لكي نصل إلى هذه الدرجة التي هي درجة الإحسان، التي هي درجة الولاية، درجة القرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث كما ذكر بعض أهل العلم هذا الحديث هو حديث الأولياء، أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل والطاعات حتى يحبهم الله سبحانه وتعالى. فإذا أحب الإنسان، وكما قال أحدهم ليس المهم أن تحب الله لكن المهم أن يحبك الله، كنت فإذا أحببته كنت سمع، هذا حديث قدسي الله يقول هذا، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها. ثم قال الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي ولئن سألني، كأنه قال والله إن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، مع من عمل صالحا من ذكر أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الإنسان ترى طبعا يعني صحيح أننا في هذه الأزمنة أو في هذه الفترات الأخيرة كلنا أو كثير منا تجدهم مقبلين على الدنيا أكثر من إقبالهم على الآخرة، لكن الإنسان إذا أقبل على الله أعطاه الله الدنيا وأعطاه الآخرة. هل تعرفون يعني 6 من 10 من بشر المجنة كلهم يعتبرون من أغنى الصحابة رضي الله عنهم؟ الله سبحانه وتعالى قال ولنحيينه حياة طيبة. وذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بعد أن نزل عليه جبريل قال زملوني زملوني، لما جاء عند خديجة رضي الله عنها قالت والله لن يخزيك الله أبدا، يعني مع كونها يعني صحيح أن عاشت في بيت النبوة لكن في تلك الفترة أو في ذاك الزمن لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الذي تستطيع أن تعلم بها هذه الأشياء، ولكنها تلقت هذه الأشياء من معاشرتها أو من معرفتها بالأمور أو بالسنن الكونية أنه قد لن يخزيك الله أبدا. فإذا الإنسان لا بد أن يعلم أنه إذا أقبل على الله وإذا أخلص لله أعطاه الله، فما كان لله يبقى. يعني أشياء الغريبة حتى أهل الدنيا إذا أخلصوا في أمورهم تجد أن الله يعطيهم. ليش نحب بعض المطاعم، ليش نحب البيك، نحب بعض المطاعم، هؤلاء تجد أنهم مخلصين في أعمالهم، مخلصون في أعمالهم. الإنسان إذا أخلص حتى في الأمور الدنيوية الله يعطيه، فبالك من يعصي بمن يحسن مع الله سبحانه وتعالى في طلبه للعلم، في تلقيه لهذا العلم، في حفظ هذا العلم. وهو الإنسان دائما إذا تعلم العلم لا تتعلم العلم لنفسك فقط، تعلم هذا العلم حتى تبلغه غيرك، تعلم هذا العلم حتى تنفع به غيرك، فالله سبحانه وتعالى سيبارك في علمك. وذلك إذا سألك أحد ما عن شيء ما تعرفه أجبه، علمه حتى لو كانت مسألة حسابية مسألة نحوية، فهذه من دلائل الإخلاص أنك إذا سئلت عن شيء تعرفه تعلم غيرك ما يريد أن يتعلمه. أما من يكون شحيحا بعلمه يعرف لكن لا يريد أن يعلمه ويرى أن تعليمه غيره تضيع لوقته، بلا شك هذا لابد أن يراجع نفسه ويراجع قلبه. إذن عموما احرصوا على طلب العلم أكثر من حرصكم على بعض الدرجات أو الشهادات أو المناصب أو الأمور الدنيوية. فإنسان كلما أقبل على الله أعطاه الله. وذاك الإنسان مثلا حتى لو رسبت في مادة من المواد إذا كنت مخلصا لله لا تحس بحزازة في قلبك، لأنك تعلم أن لك درجات عند الله سبحانه وتعالى بإذن الله. أما إذا أنت أصلا كان همك الأول والأخير الدرجات والشهادة، رسبت تشعر بخسارتين، لا أجر في الدنيا ولا أجر في الآخرة، لا درجات عند الله ولا درجات أيضا في الدنيا. لكن الإنسان حتى لو رسب وأعاد السنة مرة ثانية يعلم أنه في عبادة وأنه مأجور على هذا الأمر، ولذلك لا يتحسر على شيء فاته من هذه الدرجات أو من هذه الأمور أو من هذه الحظوظ الدنيوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطلب العلم والعلم بما نتعلم. طبعا نحن وصلنا إلى باب إيش؟ أفعال. انتهينا من أفعال، وكما سبق بنا قلنا المصنف الله تعالى جعل ما في أقلام. طيب المصنف الله تعالى جعل الآية الرومية على أربعة إيش؟ محاور. أما المحور الأول هو الذي يتعلق بالإعراب ومعرفة علامات الإعراب ونحو ذلك، أو أول المحور الأول هو الكلام، ثم المحور الثاني هو الإعراب، ثم المحور الثالث هو الأفعال رفعا ونصبا وجزما، ثم المحور الرابع الأسماء رفعا ونصبا وخفضا. إذن الآن نحن سنبدأ في المحور الرابع الذي هو الأسماء. وذلك الجملة الاسمية تبدأ بإيش؟ الاسم. أما الجملة الفعلية فتبدأ بالفعل. فإذا حين ما سبق بنا دراسته هو يتعلق بقضية الأفعال، الفعل الماضي، الفعل المضارع، فعل الأمر. ثم بعد ذلك تكلمنا عن هذه الأفعال رفعا ونصبا وجزما. و قبل أن نشرع في شرح هذا الباب نراجع بعض الأسئلة التي كانت معكم في الاختبار. والسبب في هذا أن بعض الطلبة قد يكون عنده إشكال في درجته التي حصل عليها، لكوني ربما يرى أنه لم يخطئ. لكن في الحقيقة أحيانا مهم لطالب العلم حينما ينتهي من الاختبار أن يراجع بعض الأسئلة التي جاءته في الاختبار حتى يعرف حقيقة إجابته و يعني الأخطاء التي وقع فيها. طيب، كان من ضمن الأسئلة التي جاءتكم السؤال الأول أو الفقرة الأولى اللفظ الاسم هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. طيب كثير من الطلاب أخطأوا في هذا الكلام، لأن قلنا اللفظ الاسم مفهوم، وكان السؤال يعني في شيء من إيش يحتاج إلى شيء من التركيز. طيب الإعراب لزوم آخر الكلم حالة واحدة، خطأ أيضا. نعم. ثم طلبنا منكم أيضا بعض الأمثلة على يعني بعض الأمثلة على بعض الواجبات، يعني على بعض الأبواب النحوية. طبعا الطالب حين يدرس النحو أو أي علم يحاول أن يركز، مفهوم؟ إيش يعني ما المراد بالتركيز؟ مثلا على سبيل المثال يعني لا تدرس بابا كاملا وأنت لا تعرف أمثلته، لا تعرف أمثلته. يعني مثلا على سبيل المثال بعض الطلاب لا يميز مثلا بين الفعل المضارع المرفوع بالضمة وبين الفعل المضارع المرفوع بثبوت النون مثلا، فلا بد أن تركز وتعرف مثل هذه الأشياء. طيب الجزم خاص بفعل المضارع، صح ولا خطأ؟ خطأ. ليش خطأ؟ الجزم خاص بفعل المضارع، خاص بفعل المضارع صح؟ طيب الخفض خاص بالاسم دون الفعل، صح؟ من العلامات المميزة لفعل الأمر دلالته على الطلب مع قبول ياء المخاطبة، صح؟ طيب عندكم هذه الفراغات، ثم عندكم مثلا هو تغيير أواخر الكلمة اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظ أو تقدير، هذا تعريف إيش؟ الإعراب. هو ما دل على أكثر من اثنين بالذات أو واو ونون، جمع مذكر السالم. طيب ما دل على أكثر من اثنتين بذات ألف وتاء، جمع مؤنث السالم. طيب هي أن ولن وإذن وكي ولام الجحود، النواصب. بعض الطلاب أخطأوا فعكسوا. طيب هي لم ولما ولم ولما، الجوازم. طيب مثال مثل لما يأتي، جمع تكسير غير منصرف مخفوض بالفتحة. طيب كثير منكم كتب مرتبط بالمساجد، طبعا هذه مسألة ما درسناها لأننا يعني ستأتيكم فيما بعد. طبعا في فرق بين قولنا مرتبط بالمساجد وبين قول مرتبط بمساجد. أما مساجد، كلمة مساجد إذا دخلت عليها ألف فإنك ستقول مرتبط بالمساجد، أما إذا كان بدون ألف تقول مرتبط بمساجد، تجعلها إيش؟ مخفوضة بأحمد يونس، تجعلها مخفوضة ب الفتحة، مفهوم؟ نعم. كذلك إذا أضيفت، أحسنت. طيب ثم عندكم هذا المثال، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم إلى آخر الآية. طبعا طلب منكم 10 أشياء، من ضمنها فعل مضارع مجزوم بحذف آخره ولما يأتيكم. طيب فعلا مضارعا مبني على فعل ماضي مبني على الضم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. إذن زلزلوا فعل ماضي مبني على الضم. طيب اسما مفردا منصوبا على الفتحة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. طيب اسما مفردا مخفوضا على الكسرة، الله. نعم. حرف من حروف نصب الفعل، أن تدخل الجنة. طيب اسما مفردا مرفوعا، رسول، حتى يقول الرسول. طيب فعلا مضارع منصوبا بالفتحة، يقول. فعلا مضارعا منصوبا بحذف النون، فعلا مضارع منصوبا بحذف النون، أن تدخلوا. طيب فعلا ماضية مبني على السكون، حسبتم. طيب حرف من حروف جزم الفعل، ولما يأتيكم، مفهوم؟ طبعا هذه بعض الأمثلة. والسؤال الثالث كان متعلقا بالمتن، يعني معظم الأسئلة التي كانت في معظم الفقرات التي كانت في السؤال الثالث متعلقة بالمتن، مثل لرفع تقول مثلا إيش 4 علامات، للنصب 5 علامات، للخفض 3 علامات، للجزم علامات، طبعا تقول لم تذكر الإجابة الصحيحة، وهكذا. إذن سنبدأ اليوم بباب المبتدأ. باب المبتدأ، قال لك المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. أشرح لكم أولا أو تريد أن أمليكم تكتبون؟ ما فيك تكتب ها؟ ما في أقلام؟ إيه؟ إيه نعم. طيب إذا قال لك المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. إيش معنى العاري عن العوامل اللفظية؟ أي أنه لم يسبق بعوامل لفظية. فقال لك هذا التعريف يتضمن ثلاثة أمور. قال لك هو الاسم المرفوع، فالأمر الأول أن المبتدأ لا يكون إلا اسما، لا يكون فعلا ولا يكون حرفا. إذا مبتدأ قال لك هو الاسم المرفوع، هذه القضية الأولى، فإذا هو لا يكون إلا اسما، مفهوم؟ فغالبا يقولنا الاسم الفعل والحرف. القضية الثانية قال لك مرفوع، فإذا المبتدأ لا يكون إلا مرفوعا. يعني مثلا تقول الله أكبر، نقول الله، ليش ما نقول الله ولا نقول الله؟ لأن كلمة الله مبتدأ. فكل كلمة، كل اسم جاء في بداية الجملة فالأصل فيه أن يكون مبتدأ، أن يكون مرفوعا. تقول الله أكبر. العلم، ما تقول العلم ولا تقول علمي، وأيضا تقول محمد رسول الله، تقول محمد ولا تقول محمدا ولا محمد. فإذا الأصل أن المبتدأ لا يكون إلا مرفوعا. والأصل أيضا كل كلمة ابتدأت بها أن تكون مرفوعة، كل اسم بدأت به في أول الجملة يكون إيش؟ مرفوع. هذا الأصل، إلا ما يستثنى من ذلك مثلا إذا كان مفعولا به مقدم أو نحو ذلك. ولا في الأصل القاعدة أن الكلمة، أن الاسم إذا ابتدأ به الكلام فإنه يكون مرفوعا ويعرب مبتدأ. إذا قال لك المبتدأ هو الاسم إذا لا يكون إلا اسما، خارج بالاسم إيش؟ الفعل والحرف. ثم قال لك المرفوع، مفهوم؟ ما الذي خرج بقولنا المرفوع؟ المنصوب والمخفوض. فإذا لا يمكن أن تجد كلمة مخفوضة أو كلمة مجرورة في بداية الجملة وتعربها مبتدأ، لأن المبتدأ لا يكون إلا مرفوعا. فهم؟ إذن هذه القضية الثانية، قال لك هو الاسم المرفوع. ثم ذكر لك القضية الثانية، قال لك العاري عن العوامل اللفظية، أي أن المبتدأ عار عن العوامل اللفظية. ومراد بتعريه عن العوامل اللفظية أن العوامل كما ذكرنا سابقا ولا تتذكرون، حينما عرفنا الإعراب، بما عرفنا الإعراب؟ تغيير أواخر كلمة لاختلاف العوامل داخل العين. ذكرنا هناك أن النحو أكثره يتعلق بقضيتين، ما هما؟ عامل ومعمول. عامل ومعمول، يعني نقول جاء زيد، أين العامل؟ جاء. وأين المعمول؟ زيد. وإذا قلت رأيت محمدا، أين العامل؟ رأيت. وأين المعمول؟ محمد. إذا قلت مررت بمحمد، أين العامل؟ الباء. وأين المعمول؟ محمد. هذه العوامل. فالنحو كله أو أكثره يتعلق بقضيتين، عامل ومعمول. فإذن هو الآن يقول لك المبتدأ عاري عن العوامل اللفظية. ما مفهوم المخالف لهذه القضية؟ له عامل، لك عامل وإيش؟ ليس لفظية وإنما معنوي. ولذلك النحو كله عوامله تنقسم إلى قسمين، إما عوامل لفظية وإما عوامل معنوية. الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل حين قلت جاء محمد، رأيت محمد، مررت بمحمد، هذه كلها عوامل إيش؟ لفظية، لأنك نطقت بها. تفضل. نطقت بها تسمى عوامل إيش؟ لفظية. أما العوامل المعنوية في النحو فهي تكون في بابين، ما هما؟ هذا الباب الذي باب إيش؟ المبتدأ. فالمبتدأ يكون مرفوعا بإيش؟ يقول مرفوع بالابتداء، يعني حين تقول الله أكبر يقول لك القائل لما قلت الله ولم تقل الله ولم تقل الله، تقول إيش؟ لأن كلمة الله إيش؟ مبتدأ. طيب يقول لك طيب ما الذي رفعها فقلت الله؟ تقول هنا الابتداء هو الذي رفع هذه الجملة، هذه الكلمة، الابتداء هو الذي رفع هذه الكلمة. الحين قلنا محمد رسول الله، ليش قلنا محمد ولا نقول محمد ولا نقول إيش محمد؟ لما تقول لأن كلمة محمد مبتدا. طيب ما الذي رفع كلمة محمد؟ تقول وإيش؟ الابتداء، يعني الابتداء بهذه الكلمة، الابتداء بها، يعني أنك ذكرت في بداية الكلمة هذا الابتداء، يعني أنك بدأت بها هو الذي يسمى الابتداء، هو الذي جعل هذه الكلمة إيش مرفوعة. إذن الابتداء هذا شيء منطوق به أو ليس منطوقا به؟ ليس منطوقا به، إذن هو عامل معنوي، عامل معنوي. إذن هذا هو الباب الأول، العوامل المعنوية، الابتداء. العامل الثاني هو العامل الذي يعمل في إيش؟ في الفعل المضارع إذا تجرد عن الناصب والجازم. حين تقول إيش؟ يقوم محمد. ليش قلنا يقوم ولم نقل يقوم ولم نقل يقم؟ فعل مضارع مرفوع، تقول لتجرده عن الناصب والجزم. ما معنى تجرده؟ ما معنى تجرده؟ أي أنه خلى عن عامل من عوامل النصب وخلى عن عامل من عوامل إيش؟ الجزم. فإذا الفعل المضارع إذا لم يسبق بناصب ولم يسبق بجازم إذن يكون إيش؟ مرفوعا. إذا هذا العامل يسمى عامل إيش؟ عامل إيش؟ معنوي. هذا معنى العامل المعنوي، يعني فعل مضارع تقول الفعل المضارع مرفوع مرفوع لتجرده، يعني أنه لما تجرد، لما تعرى عن العامل، عن عامل النصب وعن عامل الجزم جعل مرفوعا. كذلك أيضا المبتدأ لما تعرى، يعني لم يسبق، معذرة، أما المبتدأ فلما بدأ به الكلام، المبتدأ لما بدأ به الكلام هذا الابتداء جعله إيش؟ مرفوعا. تقول محمد رسول الله، وتقول الله أكبر، وتقول العلم نور، وتقول الجهل ظلام، مفهوم؟ إذا هذا معنى العامل، هذا معنى قولنا نعم العاري عن العوامل اللفظية، العاري عن العوامل اللفظية، أي أن عامله معنوي وليس عاملا لفظيا. طيب فلذلك لو قلت مثلا على سبيل المثال كان زيد صائما، كان زيد صائما، هل في فرق بين قولنا كان زيد صائما وبين قولنا زيد صائم؟ في فرق. طيب لاحظوا زيد في قولنا كان زيد أليست مرفوعة؟ مرفوعة. طيب كان زيد، أليس كلمة زيد مرفوعة؟ مرفوعة. طيب هل في فرق بين قولنا زيد صائم وبين قولنا كان زيد صائم في كلمة زيد نفسها؟ في فرق ولا ما في فرق في الإعراب؟ في فرق. إذن كلمة زيد هنا في قولنا كان زيد صائما هل تجردت، هل تعرت كلمة زيد عن عوامل اللفظية؟ إذا لم تتعرى عن عوامل اللفظية، إذا سبقت بإيش؟ كان. إذا ما العامل في كلمة زيد؟ كان. فهمتم الفرق؟ إذا كلمة كان هي التي جعلت كلمة زيد مرفوعة، فقلنا كان زيد صائما. أما قولنا زيد صائم، ما الذي عامل في كلمة زيد؟ الابتداء. فهمتم الفرق؟ فإذا قلنا زيد صائم العامل فيه الابتداء، يعني ابتداء الكلام به جعله مرفوعا. أما قولنا كان زيد صائما فزيد عمل فيها كلمة إيش؟ كلمة إيش؟ كان. فهمتم الفرق؟ إذا قال لك هنا العاري عن العوامل اللفظية، يعني تعديها عن العوامل اللفظية لم تسبق بكان أو إن أو نحو ذلك، جعلها إيش؟ مرفوعة. طيب لو قلت يقول زيد السلام عليكم، يقول زيد، إذا كلمة زيد هنا مرفوعة، لكن هل سبق بعامل؟ نعم ما العامل الذي سبقت به سبقت به يقول إذا ما الذي جعل كلمة زيد مرفوعة كلمة يقول إذا عامل لفظي ولا معنوي عامل إيش لفظي عامل إيش لفظي إذا المبتدأ ستجد أن المبتدأ مرفوع بإيش بالابتداء فذلك لو قلت مثلا زيد صائم زيد ما إعرابها مبتدأ مفهوم وصائم خبر هنا سنلاحظ زيد ما الذي رفعها الابتداء طيب صائم ما الذي رفعها زيد أحسنت إذن الفرق بين المبتدأ والخبر أن المبتدأ مرفوع بإيش بالابتداء والخبر مرفوع يقوم بالمبتدأ مفهوم يعني العامل في كلمة صائم عامل لفظي ولا معنوي لفظي العامل في الخبر عامل إيش تعال ها فين رايح استفيد استفيد مفهوم يعني تقول إيش صائم من عامل في كلمة صائم زيد إذن المبتدأ عامل في إيش في الخبر إذا كان المبتدأ يعمل في الخبر هو الذي يقتضيه أن يجعله فاعلا يجعله مرفوعا هل هو عامل لفظي ولا معنوي لفظي فهمتم الفرق العامل في المبتدأ عامل إيش معنوي والعامل في الخبر عامل لفظي فالمبتدأ هو الذي يجعل إيش الخبر مرفوعا فهمتم هذا طيب إذن قال المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية ثم الخبر قال لك الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه الذي يتم به الكلام المسند إلى المبتدأ يعني المسند إلى المبتدأ الذي يتم به الكلام يعني تقول في تعريفه هو اسم المرفوع إذا الخبر الخبر في الأصل يكون اسما مفهوم هذا الأصل وإن كان سأتينا تفصيله فيما بعد فيما بعد لكن هو عرفه هنا قال لك الخبر والاسم المرفوع فإذا الأصل في الخبر أن يكون إيش اسما الأصل في الخبر أن يكون اسما تقول مثلا زيد صائم إذا أين الخبر صائم إذا صائم اسم الفعل ولا حرف اسم مفهوم طيب صائم مرفوع ولا منصوب ولا مخفوض مرفوع فإذا قالك الخبر هو الاسم المرفوع اسمه إيش المرفوع المسند إلى المبتدأ مفهوم أي أنه طبعا يقول عندنا إيش مسند ومسند إليه سواء كانت الجملة اسمية أو كانت جملة فعلية فعندنا أمران عندنا مسند وعندنا مسند إيش إليه فإذا قلت قام محمد قام محمد أين المسند وأين المسند إليه محمد هو المسند إليه والمسند هو إيش القيام أي أننا أثنين القيام إلى إيش محمد وإذا قلنا محمد صائم أين المسند لا صائم هو إيش المسند وأين المسند إليه محمد أي أننا أسندنا الصيام إلى محمد وكذلك لو قلت محمد مجتهد أي أننا أسندنا الاجتهاد إلى محمد فإذا مجتهد يسمى إيش مسند ومحمد مسند إليه ولو قلت اجتهد محمد أين المسند اجتهد يعني هذا الاجتهاد اجتهد مفهوم وين المسند اليه محمد فاذا قال لك هنا الخبر هو الاسم المرفوع المسند الى المبتدا المسند ايش الى المبتدا الذي يتم به الكلام الذي يتم به ايش يتم به الكلام يعني الذي تحصل به الفائده تقول مثلا الله اكبر محمد رسول الله زيد مسافر علي مجتهد فهذه كلها تسمى ايش اخبار وتم بها ايش وتم بها الكلام اذا قال لك هنا الاسم المرفوع المسند اليه الذي يتم به الكلام طبعا يقولون لا بد، هذه القاعدة لا بد من التطابق بين المبتدأ والخبر في 2/5، لا بد من التطابق بين المبتدأ والخبر في 2/5، في واحد من الإفراد والتثنية والجمع، وفي واحد من التذكير والتأنيث، في واحد من الإفراد والتثنية والجمع. يعني ما تقول مثلا زيد مجتهدان، مفهوم؟ إفراد والتثنية والجمع. ولكن تقول أيضا الزيدون مجتهدون، إن تقول الزيدون إيش؟ مجتهدون. كذا أيضا واحد من الإفراد من التثنية والجمع من الإفراد من ال من نعم من التذكير والتأنيث. ما يمكن تقول مثلا هند صائم، إن تقول هند إيش؟ صائمة. ويقول محمد صائم، فهم؟ طيب نعم، الإفراد والتثنية والجمع هذه ثلاثة، ثم التذكير والتأنيث هذه خمسة. فإذا كل مبتدأ وخبر يحصل فيما الطبق يحصل التطابق بينهما في واحد من هذه الخمسة، في اثنين من هذه الخمسة. يعني إذا كان مفرد لابد يكون الخبر إيش؟ مفرد. إذا كان مثنى يكون الخبر إيش؟ مثنى. إذا كان جمع يكون الخبر جمعا. إذا كان مذكرا يكون مذكر. إذا كان مؤنثا يكون مؤنثا. فستجد أن المبتدأ إذا كان مفردا هذا واحد، ثم إذا كان مؤنثا مثلا هذا اثنين، سيكون الخبر أيضا مفردا ويكون أيضا إيش؟ مؤنث. مفهوم هذا؟ طيب لا لا خلاص ما في أقلام. طيب ثم هذا الخبر ينقسم إلى قسمين، أو المبتدأ هذا ينقسم إلى قسمين، المبتدأ ينقسم إلى إيش؟ قسمين، إما يكون ظاهرا أو يكون مضمرا. إيش معنى الظاهر؟ دائما إذا وجدت في النحو الظاهر فيقابله إيش؟ المضمر، يقابل الظاهر المضمر. يعني حين قلنا الله أكبر أين المبتدأ؟ الله مبتدأ، ومحمد الرسول أين المبتدأ؟ محمد، مفهوم؟ طيب أنا ربكم الأعلى، فقال أنا ربكم الأعلى، أين المبتدأ؟ أنا. وأين الخبر؟ ربكم. كلمة أنا ما نوعها؟ ضمير، مفهوم؟ هذا معنى الضمير، ولذلك الضمير يعرفون بأنه هو الاسم الجامد الذي يكنى به عن متكلم أو مخاطب أو غائب. اسم جامد يعني ليس مشتقا، جامد ليس مشتقا من شيء، إذن هو الاسم الجامد الذي يكنى به، مفهوم؟ يعني من الكناية، يكنى به عن متكلم أو مخاطب أو غائب. إذا قلت أنا هذا إيش؟ متكلم، وأنت مخاطب، وهو غائب. فإذا عندك هذه الثلاثة هي أصول الضمائر. الضمائر طبعا عدد الضمائر 12 ضميرا، الضمائر عددها 12 ضميرا، فإما متكلم أو مخاطب أو غائب. أما متكلم فلو كم ضمير؟ له ضميران، أنا ونحن. أما المخاطف له كم ضمير؟ له خمس ضمائر، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. كم صار عندنا؟ خمسة واثنين سبعة، باقي إيش؟ الغائب. ما هي ضمائر الغيبة؟ هو، هي، هما، هم، هن. هذه الضمائر احفظها، لأنك إذا وجدتها في الجملة فإنها تعرب مبتدأ. أنا محمد، إذا ما عرب أنا مبتدأ. أنت مجتهد، إذا ما عرب أنت مبتدأ. هي مجتهدة، إيش عرب هي؟ مبتدأ. إذن أنا، وأيضا نحن، تقول نحن مبتدأ مجتهدون، إذن نحن إيش عرابها؟ مبتدأ. طيب أنت أنت أنتما كل إيش إعرابها؟ مبتدأ مفهوم؟ يعني نأخذ هذا الضمائر إجمالا وغلا نأخذ التفصيل فيها يعني كيف تعرض. لكن لا بد أن تعرف هذه الضمائر لها أمران، يعني إذا أردت أن تعربها هي تقتضي أمرين. الأمر الأول تعرب لفظها ثم تعرب إيش محلها، مفهوم؟ انتبهوا، الضمائر إذا أردت إعرابها احفظ هذه القاعدة دائما ستستمر معك، سواء كان الضمير الذي سبق بنا كان من ضمائر المتصلة التي سبقت بنا دراستها في باب الفاعل أو كان في هذا الباب موضع، تعربها إعرابان. أو بمعنى آخر الإعراب لا بد أن تذكر أمرين، الأمر الأول ما يتعلق بلفظها والأمر الثاني ما يتعلق بإيش بمحلها. أما من لفظ ما يتعلق بلفظها تقول مثلا ضمير متصل، ضمير منفصل، ضمير متصل هذا ما سبق بنا في باب الفاعل، أما هنا تقول ضمير منفصل، مفهوم؟ أنا ضمير منفصل، أنت ضمير منفصل، هو ضمير منفصل، هي ضمير منفصل، إذا هذا ما يتعلق بلفظة تقول ضمير متصل أو ضمير منفصل، مفهوم؟ ثم تنظر في العلامة، إذا قلت هو تقول مبني على إيش؟ فتح، مفهوم؟ وإذا قلت أنا تقول مبني على إيش؟ أنا على السكون، مفهوم؟ إذا هو هي تقول مبني على الفتح، أنا تقول مبني على السكون، إذا هذا ما يتعلق باللفظ تقول ضمير منفصل مبني على السكون، انتهينا مما يتعلق باللفظ. ثم تذكر ما يتعلق بإيش بالمحل، تقول في محل رفع مبتدأ، في محل إيش نعسان، محل رفع مبتدأ. نقع عند هذا الحد، وصلنا لكم العلم النافع وعمل الصالح وذرية الصالحة، وصلنا بي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يسعدكم، السلام عليكم.